الشرط السابع أن يكون الثمن معلوما للمتعاقدين أيضا كما تقدم، لأنه أحد العوضين اشترط العلم به كالمبيع، فإن باعه برقمه أي ثمنه المكتوب عليه وهما يجهلانه أو أحدهما لم يصح للجهالة، أو باعه بألف درهم ذهبا وفضة لم يصح لأن مقدار كل جنس منهما مجهول، أو باعه بما ينقطع به السعر أي بما يقف عليه من غير زيادة لم يصح للجهالة. طيب، قال رحمه الله تعالى: الشرط السابع من شروط البيع أن يكون الثمن معلوما، يكون الثمن هو ما دخلت عليه الباء، الثمن ما دخلت عليه الباء. ولهذا قال الفقهاء رحمه الله: يتميز ثمن عن مثمن في باء البدل، فالذي تدخل عليه الباء هو الثمن. فإذا قلت بعتك هذا الكتاب بهذه السيارة، بعتك هذا البيت بهذه الدراهم، إذا ما تدخل عليه الباء هو الثمن، سواء كان نقدا أم غير نقد. لا يلزم أن يكون نقدا، قد يكون نقدا وقد يكون غير نقد. فإذا قلت اشتريت منك هذا الكتاب بهذه الساعة، الثمن الساعة. اشتريت منك هذه الساعة بهذا الكتاب، الثمن الكتاب. إذن يتميز الثمن عن المثمن بباء البدل، فالثمن ما دخلت عليه الباء، والمثمن الذي هو المبيع ما وقع عليه الفعل، ما وقع عليه الفعل هو المبيع. هذا هو المذهب في المسألة، أن الثمن ما دخلت عليه الباء، والمثمن الذي هو المبيع ما وقع عليه الفعل. وقال بعض العلماء: إن الثمن هو أحد النقدين، إن كان أحد العوضين نقدا فالثمن إيش هو النقد، وإن لم يكن نقدا فالثمن ما دخلت عليه الباء. الآن في البيع في العقد عوض ومعوض، عوضان، إن كان أحدهما نقدا فهو الثمن سواء دخلت عليه الباء أم لم تدخل. فإذا قلت بعتك هذه الدراهم بهذه السيارة، فالثمن الدراهم بعتك هذه السيارة بهذه الدراهم، وإن لم يكن أحدهما نقدا فالثمن ما دخلت عليه الباء. فإذا قلت بعتك هذا الكتاب بهذا المسجل، الثمن المسجل. فيقولون: الثمن إن كان أحد العوضين نقدا فالثمن هو النقد، وإن لم يكن أحد العوضين نقدا فالثمن ما دخلت عليه الباء، ثم دخلت عليه. وهذا مذهب الشافعي رحمه الله، مذهب الشافعي. ولعل هذا أقرب أن يقال: إن كان هناك عوض من دراهم ودنانير فهي الثمن، وإن لم يكن ثم عوض فما دخلت عليه الباء. وإن كان العرف عند الناس أن الثمن ما دخلت عليه الباء. طيب، بقينا قوله أن يكون الثمن معلوما، لم يقل أن تكون القيمة معلومة، لأن هناك فرقا بين الثمن وبين القيمة. فالثمن ما وقع عليه العقد، والقيمة ما يساويه الشيء عند الناس. فمثلا بعتك هذا الكتاب بعشرة ريالات، العشرة هنا ثمن لأنها وقع عليها العقد. قد يكون هذا الكتاب يساوي في السوق 15، ال15 التي تسمى قيمة. فمثلا أن الكتاب قيمة الكتاب 15، لكن حبيتك وأعطيتك إياه بعشرة، هذا ثمن. وقد يكون هناك أيضا غبن يبيع عليه ما يساوي 5 بـ10، فالقيمة 5 لكن وقع العقد على 10. إذن الفرق بين القيمة وبين الثمن أن الثمن ما وقع عليه العقد، والقيمة ما يساوي الشيء في أوساط الناس. يقول رحمه الله: الشرط السابع أن يكون الثمن معلوما للمتعاقدين أيضا كما تقدم، لأنه أحد العوضين فاشترط العلم به كالمبيع. لأنه إذا كان الثمن مجهولا هذا غرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، ولأنه إذا كان مجهولا كان نوعا من الميسر، لأنه قد يكون كثيرا وقد يكون قليلا. فلو قال: اشتريت منك هذه الساعة بما في جيبي من الدراهم. قد يكون ما في جيبه كثيرا فيكون غانما، وقد يكون ما في جيبه قليلا فيكون غارما. إذن هذا ميسر. ولأن عدم معرفة الثمن سبب للنزاع والخصومة، سبب للنزاع والخصومة. إذن نقول الثمن لا بد أن يكون معلوما، أولا لأن الجهالة لأنه أحد العوضين، فكما أنه يشترط العلم بالمبيع يشترط العلم بالثمن، ولأن جهالته غرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، ولأن جهالته نوع من الميسر والميسر محرم، ولأن جهالته سبب للشقاق والنزاع بين المتعاقدين. يقول: فإن باعه برقمه أي ثمنه المكتوب عليه، ثمن المكتوب عليه، وهما يجهلانه أو أحدهما لم يصح، باعه برقمه، قال: بكم تبيع هذه السلعة؟ قال: بالرقم الذي عليها. تكون السلعة مرقمة يعني عليها السعر، فيقول: بكم؟ قال: بثمنه المكتوب عليه، وهما يجهلانه. وعلم من قولي وهما يجهلانه أنهما لو كان يعلمان فإنه يصح، لأنه لا جهالة، أو أحدهما يجهل سواء كان البائع أم المشتري. فإذا قال: بكم تبيع هذه السلعة؟ قال: برقمها، برقمها. فقال: اشتريت، والبائع يجهل، المشتري قد رأى الرقم لكن البائع يجهل، فلا يصح، لأن البائع قد يقدر ثمنا قد يكون هذا التقدير قديما وتغير، تغيرت القيم. وأيضا لو كان المشتري هو الذي يجهل قد يقدر في نفسه أن السلعة قيمته 10 فتكون بكم؟ 20. واضح؟ إذن البيع بالرقم لا يصح، والسبب في ذلك الجهالة، الجهالة. وقال شيخ الإسلام رحمه الله وهو القول الثاني: إنه يصح البيع بالرقم، يصح البيع بالرقم، واضح؟ قال: وهو وإن كان مجهولا فإنه يؤول إلى العلم، يؤول إلى العلم. إذن هنا قولا: القول الأول وهو المذهب عدم صحة البيع بالرقم مطلقا، والقول الثاني صحة البيع بالرقم مطلقا، وهو كلام شيخ الإسلام. لكن الصواب في هذا يعني البيع بالرقم أنه يفصل فيه، وهو أن يقال: إن البيع بالرقم إن كان الترقيم من قبل البائع هو الذي رقم السلعة فلا يصح، لا يصح للجهالة، لأن البائع قد يضع رقما فوق ما تساويه السلعة. وإن كان الرقم من جهة مسؤولة، ترقيم على السلعة من جهة مسؤولة، فإنه يصح، لأن المشتري لن يجده إلا بهذا السعر، واضح؟ إذن البيع بالرقم نقول: إن كان الترقيم من قبل البائع هو الذي وضع الرقم سلعة قال 15 ريالا فلا يصح. لماذا؟ نقول: لأن البائع قد يضع ثمنا زائدا عن ما تساوي السلعة، السلعة بـ10 يضع 15. وأما إن كان الترقيم من جهة مسؤولة من قبل ولي الأمر فهذا جائز ولو كان مجهولا، لأن المشتري مهما حاول أن يشتري السلعة لن يجدها إلا بهذا الرقم. وأضرب مثال بالأدوية: الإنسان أراد أن يشتري بنادول، قال: بكم؟ قال: بالرقم. هذا الرقم مهما ذهب في أي مكان لن يجده إلا بهذا، بهذا الثمن. في جهالة؟ ما في جهالة. لكن لو كان الذي رقم هو البائع ربما يضع 15 وفي محلات أخرى يباع في عشرة. فمسألة الترقيم لا نقول بالمنع مطلقا ولا نقول بالجواز مطلقا، بل بالتفصيل: إن كان الترقيم من قبل البائع فلا يصح، فلا يصح، لأن البائع قد يضع رقما فوق ما تساوي السلعة، وربما المشتري لو ذهب وفتش وجد ثمنا دون ذلك. قال: أو باعه بـ1000 درهم ذهبا وفضة لم يصح، باعه بـ1000 درهم ذهبا وفضة. الدرهم هو المقدار المعلوم من الفضة، والدينار هو المقدار المعلوم من الذهب. وهنا المؤلف استعمل الدرهم فيما يكون في الذهب والفضة. المعروف أن إذا قال درهم لا يحتاج يقول ذهبا ولا يحتاج يقول فضة، لأنه معلوم أن الدراهم من الفضة، لكن مراده بألف درهم يعني سكة أو قيمة ذهبا وفضة، يعني ليس المراد بالدرهم ما ينصرف إليه الذهن وهو ما كان من فضة، فهو يشمل هنا الفضة والذهب وغيرها. قال بألف درهم ذهبا وفضة لم يصح، لأن مقدار كل منهما كل جنس منهما مجهول، فقال بعتك بألف درهم ذهبا وفضة. الآن الألف معلومة، الألف معلومة، لكن هذه الألف قد يحضر المشتري 800 درهم و200 من الذهب، يعني قد يحضر 800 من الفضة و200 من الذهب، فيقول البائع لا 800 من الذهب و200 من الفضة، فهذا جهالة، هذه جهالة. طيب إذا قال بألف ذهبا وفضة أيضا لا يصح، لا يصح. وقال بعض العلماء إنه يصح، يصح أن يقول بألف درهم ذهبا وفضة ويحمل على المناصفة، بأن تكون الدراهم نصفها من الذهب ونصفها من الفضة. وكذلك لو قال بألف ذهبا وفضة فإنه يصح ويحمل على المناصفة، لأن كل شيئين اشتركا ولم يتميز أحدهم على الآخر يكون على سبيل إيش؟ البينية والمناصفة. فعليه إذا قال بيعتك بألف درهم ذهبا وفضة فإنه يصح ويحمل على أن النصف من الذهب والنصف من الفضة، وهذا القول أصح، هذا القول أصح، لأنه إذا كان كذلك فلا جهالة. ومتى متى أمكن تصحيح العقد فهو أولى من إبطاله، هذه قاعدة من قواعد الفقه، متى أمكن تصحيح العقود فهو أولى من إبطالها، لأن العقد إنما يختل لوجود مانع أو فقد شرط، والأصل في العقد الذي صدر من أهل أن يكون تاما بالشروط منتفيا من الموانع. قال أو باعه بما ينقطع به السعر أي بما يقف عليه من غير زيادة لم يصح للجهالة، لأننا لا نعلم هل ينقطع على ثمن قليل أو كثير. مثاله قال أريد أن أشتري منك هذه السيارة، بكم تبيع هذه السيارة؟ قال بما ينقطع به السعر، يعني بما تقف عليه بالمساومة، فتساوم على السيارة يحرج عليها 50 10 20 30 40 50 وقفت، إذن البيع وقع على إيش؟ على 50 على 50. إذن يقول البيع بما ينقطع به السعر لا يصح، لأن لا ندري هل ما ينقطع به السعر 20 30 40 50 أقل أكثر مجهول. وقد تقدم أن من شروط صحة البيع أن يكون الثمن معلوما، والثمن هنا حال العقد مجهول فلا يصح. وقال بعض العلماء وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله إنه يصح البيع بما ينقطع به السعر، يصح البيع بما ينقطع به السعر، لأن هذه الجهالة تؤول إيش؟ إلى العلم، تؤول إلى العلم. قال وهو أيضا البيع بما ينقطع به السعر أقرب إلى طمأنينة المشتري من تقدير البائع، كل بائع يقول ب50 ربما تقول غبن البائع، لكن ما ينقطع به السعر أكثر طمأنينة من المشتري من إيش؟ من تقدير البائع، من تقدير البائع، أليس كذلك؟ يعني أنت الآن إذا قالك البائع كم في السيارة ب50 أيهم أشد طمأنينة لو أنك ذهبت في المساومة ووقفت على 50؟ الثاني لا شك، المساومة الثاني، يعني إذا قالك البائع ب50 هذا تقدير واحد، لكن إذا وقفت المساومة هذا تقدير جماعي جماعي، فهو في الواقع أقرب إلى الطمأنينة بالنسبة لي شيء للمشتري. لكن قد يرد على البيع بالمساومة أو بما ينقطع به السعر قد يرد مسألة الزيادة والنقص، لأن السلعة قد تكون مرغوبا فيها فيرتفع سعرها حتى ربما أكثر مما يقدر البائع، وقد تكون غير مرغوب فيها فتباع بأقل. أفرض مثلا السلعة هذه التي أراد أن يشتريها المشتري نادرة كل يطلبها، إذا باعها بالمساومة ربما يحصل زيادة، ربما يكون عناد بين المتبايعين بين المشترين، هذا يزيد وهذا يزيد وهذا يزيد، تكون قيمتها 50 تبلغ إلى 100 فيحصل إيش؟ زيادة. وربما تكون هذه السلعة غير مرغوب فيها. فإذا قيل بكم يقول واحد بعشرة، 10,000 سيارة، ثم يقول بـ20 يقفوا، ما لأحد رغب فيه، إيش جهالة. وإلا الواقع أن البيع بما ينقطع به السعر أكثر طمأنينة من تقدير البائع، لكن يرد عليه مسألة إيش؟ مسألة الزيادة والنقص، فيه الزيادة والنقص والنقص، الزيادة والنقص، الزيادة والنقص. طيب، ولذلك مذهب قد يكون أقرب إلى الصواب من ما اختاره الشيخ رحمه الله. نعم، لو كانت السلعة من السلع يعني المرغوب فيها، مرغوب فيها، وعلمنا أنه لا يحصل يعني ما ينقطع به السعر قريب مما يقدره البائع، فالقول له وجهه. قال: أو باعه بما باع به زيد وجهله، بما باع به زيد وجهلاه، أو جهله أحدهما لم يصح. يعني قال: بعني هذه السيارة بكم تبيع، تبيع هذه السيارة بكم، تبيع هذه السيارة، فقال: أبيعك إياها بما يبيع به زيد أو بما باع به زيد، فإنه لا يصح. لكن المؤلف يقول: وجهلاه أو جهله أحدهما، فإن كان أحدهما يعلم لا بد أن يعلم جميعا، يعلم جميعا. صورة المسألة: أتيت إليك وقلت: بكم تبيع هذه السيارة؟ فقلت: أبيعك إياها، أبيعك إياها بما يبيع به زيد. أقرب المثال: سيارة أتيت أريد أشتريها منك، فقلت: بكم تبيعها؟ قلت: تقول بسعر الوكالة، بما تبيع به الوكالة، أو بما يبيع به المعرض الفلاني، هو متخصص هذا. يقول المؤلف: وجهلاه، يعني كان البائع والمشتري يجهلان، أو أحدهما يجهل، لا يصح. لماذا؟ نقول: لأن الثمن مجهول، فأنت لا تدري، لا تعلم بكم تبيع الوكالة، وأنا كذلك، إذن المآل إلى الجهالة، المآل إلى الجهالة. إذن إذا قال: بما باع به زيد وجهلاه، زيد وجهلاه، فإنه لا يصح. وقال بعض العلماء: إنه إذا باع بما باع به زيد، إذا قال: بعتك بما باع به زيد، إن كان زيد من الناس المعتبرين في السوق الذين يؤخذ بقولهم في ذلك، بأن كان من التجار الكبار المعروفين الذي يرجع إليه الناس في التقدير، فهو من أهل الخبرة، فالبيع بما باع به إيش؟ صحيح، صحيح. وإن كان زيد من عامة الناس فالبيع بما باع به لا يصح. واضح؟ فمثلا إذا قلت في المثال: بكم تبيع السيارة؟ فقلت: بما يبيع به فلان صاحب بعض الصغير غير معتبر، فهل يصح؟ لا. طيب، إذا قلت: بكم تبيع السيارة؟ قال: بسعر الوكالة، فإنه يصح، لأن الوكالة، من المعلوم أن الوكالات، وكالة السيارات، سعرها لا يختلف في جميع الفروع، أي فرع في الدنيا يكون السعر واحد. طيب، وهذا القول أصح، أن البيع بما باع به زيد، إن كان زيد من المعتبرين، من التجار المعتبرين الذين يؤخذ بقولهم، فالبيع صحيح، وإن كان من عامة الناس فلا يصح. قال: وكذا لو باعه كما يبيع الناس، يبيع الناس فلا يصح للجهالة، لأننا لا نعلم بكم يبيع الناس، هذا واحد. ولأن الناس يتفاوتون، يحصل تفاوت، قد يكون هذا يبيع بـ10 وهذا 11 وهذا 12 إلى آخره، ففيه جهالة. وقال بعض العلماء: يصح أن يبيع بما يبيع به الناس، لأن هذا أقرب إلى الطمأنينة في نفس المشتري مما يقدره البائع. لكن إذا حصل اختلاف في بيع الناس، بأن كان أحدهم يبيع بـ10 وآخر بـ11 وثالث بـ12، فإننا نأخذ بالوسط، نأخذ بالوسط، واضح؟ إذن البيع بما يبيع به الناس هذا صحيح، وذلك لأنه أقرب طمأنينة في للمشتري من مما يقدره البائع. فإن كان ما يبيع به الناس لا يختلف، يعني ثمن القيمة التي يبيع بها الناس لا تختلف، فواضح. وإن كان ثم اختلاف فإننا نأخذ بالوسط. يقول: أو بدينار أو درهم مطلق، وثم يعني وهناك نقود متساوية رواجا فإنه لا يصح. يعني مثلا قال بيعتك بدينار، بيعتك بكم تبيع السلعة؟ قال بعشرة دنانير، وهناك في البلد دنانير مختلفة، وأنتم تعلمون أن الدينار أو الدنانير تختلف، قد يكون نسبة الغش في هذا أكثر من نسبة الغش في ذاك. فإذا كان البلد مثلا فيه دينار، دينار كذا ودينار كذا ودينار كذا ولم يعين، ففي هذا الحال لا يصح. كما لو قال مثلا بعتك بريال، سوق سوداء مثلا في مكان على حدود بلدان، ثلاثة بلدان كل بلد عملتهم ريال، مش مثل السعودية والبحرين. يقول بعتك بكم تبيع السيارة؟ قال بخمسين ألف ريال، أو بعتك بمئة ألف ليرة، ولا يعلم الليرة السورية أو لبنانية أو تركية أو إيش إيطالية بعد، أين ما يدرى. هذا جهالة. إذن إذا كان هناك، إذا كانت النقود كثيرة، بمعنى كان في البلد أكثر من دينار وأكثر من درهم، فلا يصح. يقول وثم نقود متساوية رواجا، لاحظ متساوية رواجا، وعلم من قول المؤلف متساوية رواجا أنه لو كان الرائج نوع معين فإنه ينصرف إليه، فإذا قال دينار انصرف إلى الأكثر رواجا. قال وإن لم يكن إلا واحد، إلا واحد فواضح. قال بيعتك بدينار، والبلد ليس فيه إلا دينار واحد، مثل عندنا بريال ليس في البلد إلا ريال واحد. أو غلب، يعني كان ثم نقود متساوية وغلب أحدها صح وصرف إليه، كان هو الغالب. فمثلا عند الناس الآن إذا قالوا دولار، دولار كثير من البلدان، في هناك بلدان كثيرة عملتها دولار، مثل طيب غير أمريكا، كندي فيه أظن يمكن الدولة الثالثة أيضا دولار، لكن إذا قيل دولار ينصرف إلى الدولار الأمريكي. إذا قيل جنيه، ها استرليني، نعم جنيه مصري، إيه سوداني مصري هذا. يقول وإن لم يكن لواحد أو غلب صح وصرف إليه. المهم أنه إذا باع بدينار أو درهم، فإن كان البلد فيه نقود متساوية، يعني دنانير كثيرة، دينار أموي، دينار عباسي، دينار كذا، فلا يصح للجهالة، واضح؟ وإن كان دينار واحد صح، وإن كان دنانير ولكن الأغلب رواجا معروف فإنه إيش يصح. فعلى هذا إذا باع بدينار أو درهم مطلق له ثلاث صور. الصورة الأولى أن تكون النقود متساوية، أن يبيعه بدينار أو درهم مطلق والنقود في البلد متساوية، فالحكم إيش لا يصح. الصورة الثانية أن يبيعه بدينار أو درهم مطلق وثم نقود لكن الأكثر رواجا أحدها، فيصح ولا يصح؟ طيب أن يبيعه بدينار أو درهم مطلق وليس ثم يعني في البلد إلا دينار واحد أو درهم واحد، فيصح. طيب قال رحمه الله ويكفي علم الثمن بالمشاهدة كصبرة من دراهم، يكفي علم الثمن بالمشاهدة كصبرة من دراهم، بأن قال اشتريت منك هذا البيت بهذه الصبرة من الدراهم. الصبرة هي في الأصل الكومة من الطعام، الصبرة هي الكومة من الطعام، كومة شحنة صغيرة، هذه الصبرة. فقل كم؟ قال اشتريت منك هذه الصبرة، هذا البيت بهذه إيش الصبرة من الدراهم أو من الدنانير، فإنه يصح. لماذا؟ قالوا لأن الثمن معلوم، الثمن معلوم بأي شيء؟ بالمشاهدة، الثمن معلوم بالمشاهدة فيصح. طيب هذه مسألة. أو فلوس كصبرة من دراهم أو فلوس، أيضا صبرة، اشتريت منك هذا البيت بهذه الصبرة من الفلوس. والفرق بين الدراهم والدنانير والفلوس أن الدراهم والدنانير من الذهب والفضة، والفلوس من غيرها، من غيرها. يعني دراهمنا الآن الموجودة هذه لا تسمى فلوسا، فما كان من الفضة فهو درهم، وما كان من الذهب فهو دينار، وما سك من غيرهما فهو فلوس. فلوس الدرهم الموجودة عندنا هذه تسمى فلوسا، تسمى فلوسا. طيب إذن لو قال اشتريت منك هذا البيت بهذه الكومة من الفلوس، جاب ريالات حديد وضعها، قال بهذه الكومة شحنة من الريالات، يصح؟ يصح، لأن الثمن معلوم أي شيء من المشاهدة، من المشاهدة. ولكن هذا القول كما سيأتينا ضعيف جدا، ضعيف. والصواب أنه لا يصح أن يبيع بكومة أو صبرة من دراهم أو فلوس، وذلك لأن الاختلاف، والاختلاف هنا مؤثر جدا، مؤثر. هذا ليس كما لو قال بعتك هذه الكومة من البطيخ وما أشبه ذلك، لأن التفاوت فيها يكون يسيرا. لكن إذا قال اشتريت منك هذا البيت بهذه الكومة أو هذه الصبرة من الدنانير أو من الذهب، فإنه لا يصح، وذلك لا شيء للجهالة. قال أو فلوس ووزن صنجة، صنجة، الصنجة ما يتخذ سبائك على هيئة سبائك من الصفر وأحيانا من النحاس، يقول تتخذ يضرب بعضها ببعض. قال اشتريت منك هذا البيت بوزن صنجة من الصفر أو من النحاس، فإنه أيضا لا يصح، لأن وزن الصنجة مجهول ولا مجهول. طيب ملء كيل مجهولين، ووزن صنجة وملء كيل مجهولين، هذا عائد على الصنجة والكيل. فإذا قال اشتريت منك من هذا البيت بوزن هذه الصنجة، الصنجة من الدراهم، فلا يصح، لأن وزنها مجهول. بوزن هذه الصنجة من الذهب، لا يصح. طيب ملء كيل، عنده مكيال غير معروف، مجهول. قال اشتريت منك هذا البيت بملء هذا المكيال من الذهب، أيضا غير معلوم. لكن لو قال بملء هذا الكيل وهو صاع معلوم، اشتريت منك هذا البيت بصاع من الذهب، صاع أهل البلد من الذهب، معلوم؟ معلوم، معلوم، فيصح. إيش؟ نعم يصح من قوله ويكفي علم الثمن بالمشاهدة كصفرة من دراهم أو فلوس ووزن، نعم وزن صنجة وملء كيل، يكفي علم الثمن بالمشاهدة وكصفرة من دراهم أو فلوس ووزن صنجة وملء كيل مجهولين. والصواب عدم الصحة للجهالة العظيمة. نعم إيه من قوله ويكفي علم الثمن، إلا من الكيل إذا كان معلومين جائز. نعم لا، إذا كان أشوف إذا كان هناك جهالة وغرر ما يجوز، أما إذا كان الشيء يعلم ولو على وجه التقريب الجهالة اللي يصير تكتفي، أما إذا كان هناك جهالة أو في خداع، مثل ما في بعض الأماكن يبيعون الشياه الغنم بالوزن، فيأتي البائع ويملأ بطنها من الشعير والماء تنتفخ، الميزان يزيد، فيظن هذا الزيادة أنها لحم، هذا غرام ما يجوز. يعني بيع الشاة بالوزن لا يجوز، لأن لا نعلم هل هذا الوزن الزيادة هل هي عظام أو شحم أو زيادة من الرأس، رأسه كبير. نعم لا بس يا أخي شو؟ لا ترى شف بعلمك، الاختلاف مو بهذا، اختلاف السبب إن هذا الدواء جديد الوكيل زاد السعر، تشتري مثل الدواء اليوم، اشتريت الدواء بخمسة ريالات، تأتي بعد أسبوع عند فلان إلى الآن بخمسة، وفلان أحضر شيء جديد عليه سعر جديد، فاهمين ولا لا؟ أقول لا، الوكيل واحد، سبب الاختلاف أحيانا تشتري شراب كم بعشرة، تجي بعد تجي الصيدلية أخرى بعد يومين تقول بكم؟ يقول ب12. طيب نشتري من الصيدلية، هو نفسه ما اختلف، لكن نفس الوكيل، الوكيل كل فترة يأتي ببضاعة يزيد، إلا يعني وكالات الأدوية معروفة، الدواء الفلاني وكيل فلان، الدواء الفلاني وكيل فلان، حتى ما يحصل اختلاف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.